بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. المطلق والمقيد. المطلق والمقيد. عارف المطلق. عارف المطلق، ما دل على الحقيقة بلا قيد. فهذا اللفظ الدال على فرد معين أو على شيء معين، أي ما دل على حقيقة الشيء بدون تحقيق، بدون تعيين. مثل إنسان وحيوان وبيت. يعني لما نعم فرد غير معين، فرد غير معين، ونتكلم على حقيقة الفرد. لما أقول لك إيه البيت أو البيت الفلاني، أنا أخذ حقيقة إيه؟ أما أقول لك أوي واحد يأوي إلى إيه؟ إلى البيت أو إلى بيتي. أنا أخذ إن البيت هذا ممكن إيه؟ يأويني. ركز معي. المقيد عندما أقول لك إيه؟ حيوان أليف. يبقى أنا قيدت الإيه؟ الحيوان. قيدت إيه؟ الحيوان. بإيه؟ بأنه أليف. يبقى ليس لما أنا أقول المطلق فرد غير معين، لما أقيده يبقى أصبح إيه؟ معين. أصبح إيه؟ معين. طب خليك معايا أنا. وفي قوله ما دل على الحقيقة، هو المطلق ما دل على الحقيقة بلا قيد. في قوله ما دل على الحقيقة آخر العام، لأن العام يدل على العموم لا على مطلق الحقيقة فقط. فعندما نقول أكرم الرجال، فكل الرجال هنا لفظ عام، لا تدل على حقيقة أنهم رجال فقط، لكن تدل أيضا على عموم كل الرجال. يعني أنا لما أقول لك أكرم الرجال، أنا لا أقصد أن أبين أنكم رجال. أنكم إيه؟ نعم أنتم رجال، لكن أنا ما أما أقول أكرم الرجال، ما أقصد في الرجال هنا أن أتكلم في أنكم رجال وليس نساء، ولكن أنا أقصد أصلا إيه؟ عموم كل الإيه؟ كل الناس. أما عندما أتكلم في المطلق فأنا أقصد شيء بإيه؟ بعينه أقصد حقيقته. طيب خليك معي ونفهم أكثر. عارف المقيد، ما دل على الحقيقة بقيد، فقوله تعالى فتحين رقبة مؤمنة، فخرج بقوله بقيد المطلق. يعني لما قلنا ايه فتحين رقبة مؤمنة، تحين رقبة مؤمنة، لو احنا كنا فتحين رقبة فهذا نسميه ايه؟ مطلق. ليه بنسميه مطلق؟ لانه ايه؟ ايوه اي رقبة. طب انا سأسأل السؤال الاول، مين يجيب عليه؟ ما الفرق بين المطلق والعام؟ أما كل أي الآن فتحرير رقبة، أنتم تقولون هذا لفظ مطلق، طب لما لا نقول هذا لفظ عام؟ في إجابتان. إيه الإجابتان؟ من يستطيع أن يجيب؟ إجابتان يعني لهذا السؤال. ها؟ أما أقول تحرير رقبة فأنت تقول هذا مطلق، أقول أنا لما أنت لم تقل أنه عام؟ إيه الإجابتان؟ ها؟ إجابة؟ قل. أولاً العام هو يشمل جميع أنواع السلاح. نعم. أما المطلق فهو هو لا يشمل جميع الأفراد. لا لا تأكد. ها أنت المفروض أن تقول لأن العام يشمل جميع أفراده، بمعنى بأن لما أقول أحكم بحكم عام أو أطلق على هذا أنه عام الرجال، معناه كل الإيه؟ الرجال. اما انا لما قصت تحرير رقبه ليس معناه ان انا احرر كل الايه؟ الرقاب، بل فقط ايه؟ احرر ايه؟ رقبه ايه؟ واحده. هذا الفرق بين ان المطلق بنسميه احنا ايه؟ عمومه ايه؟ بدلي. عمومه ايه؟ بدل. نعم عام في اي رقبه، بس لكن ايه؟ لو اعتقت رقبه واحده فلا تعتق الايه؟ اخرى، يكفي رقبه ايه؟ واحده. لكن العام كنت اقول لك اعتق الايه؟ اعتق الايه؟ الرقاب، فانت تعتق كل الايه؟ هذا فرق. فكنا اخر في ان احنا كنا ان اللفظ العام بيجي نكره في سياق الايه؟ ها؟ الاثبات؟ في سياق النفي او الايه؟ او نعم او النهي. اما هذا اتى ايه؟ نكره في سياق الايه؟ الاثبات. فاذا اتت نكره في سياق الاثبات دل على انه مطلق، واذا اتى نكره في سياق الايه؟ النفي دل على انه ايه؟ على انه ايه؟ عام. بمعنى اما اقول ايه فتحيه رقبه هذا اثبات ام نفي؟ اما نقول تحيه رقبه هذا اثبات ام نفي؟ اثبات. يبقى اذا النكره لا تكون ايه؟ مطلقه، تكون مطلقه. لكن لو انا قلت ايه لا تحرر رقبه، يبقى لفظ ايه؟ عام، لان معناه لا تحرر اي رقبة، لا تحرر اي ايه؟ رقبة. فعندما اقول لا تحرر رقبة هذا نهي في سياق النكره اللي هي رقبه جت ايه في سياق الايه النهي، تدل على ايه؟ على العموم. فما اقول لا تحرر الرقبه معناه لا تحرر اي ايه رقبه، لكن طالما ان النكره اتت في سياق الاثبات حرر الرقبه تدل على ايه؟ انها مطلق. اسمع معنا، الفرق بين المطلق والعام ان المطلق عمومه بدني والعام عمومه ايه شمولي. معنى ايه معنى هذا؟ ان المطلق عموم عام، عمومه يعني هو عام ولكن عمومه ايه بدلي، يعني تحرير رقبة هذه الرقبة او هذه او هذه او هذه. اما العام عمومه ايه شمولي، يعني كل الايه كل بيقفين في الفصل. المطلق عمومه ايه بدلي، المطلق عمومه بدلي، يعني انا عندما يأتي الي يأتي عندي الرقبة فأنا براحتي كما أريد أعطيك هذه الرقبة أو هذه أو هذه، لو أعطيك هذه بدل هذه وهذه بدل هذه. أما العام عمومه إيه؟ شمولي. ولهذا تأتي كده أعطيك الرقاب الاستغراقية، فأنا أعطيك كل الرقاب اللي إيه؟ الموجود. فهمتوا هذا؟ فهذا فرق بين المطلق والمقيد. طيب ما الفرق بين التقييد والتخصيص؟ نعم، التقييد يرد ويكون مع اللفظ المطلق، والتخصيص يرد مع اللفظ العام. معنى ذلك فتحين رقبة مؤمنة، فكانت مؤمنة وردت على اللفظ المطلق، يعني عندما نقول ايه في شيء اسمه تخصيص وشيء اسمه ايه تعميم. التخصيص يأتي مع ايه؟ في شيء اسمه تخصيص ولا شيء اسمه تقييد. التخصيص يأتي مع ايه؟ مع العموم، والتقييد يأتي مع ايه؟ مع المطلق. يبقى التخصيص مع العام والتقييد مع ايه؟ المقيد. احنا نقول المطلق والمقيد، نقول الخاص والايه؟ والعام. نعم. طيب ناقش الامثله توضح المعنى. يقول تعالى: فتحرير رقبة مؤمنة، فكانت مؤمنة وردت على اللفظ المطلق رقبة، فتسمى كانت مؤمنة لفظ مقيد او لفظ نعم او لفظ مقيد. التقييد يعني هنا كلمة مؤمنة فتحرير رقبة، كان الأول رقبة هنا عمومها ايه بدلي مطلق، زي كان عندي إمكانية أني أحرر أي رقبة، أحرر ايه؟ أي رقبة، ولكن ليس جميع الرقاب، ليس عاما، كان عندي إمكانية أحرر أي ايه؟ أي رقبة، فقيدتني النص قيدني، فتحرير رقبتني ايه؟ مؤمنة، فأنا الآن عندي حرية أحرر أي رقبة مؤمنة، إذا قيدت أنا بالايه؟ يبقى إذا لا أستطيع أن أحرر رقبة ايه؟ كافرة، مفهوم هذا؟ هذا يأتي على الإطلاق، التفكير مع المطلق. فهنا نصف الرقبة بأن تكون مؤمنة في الحكم لا نعطف إلا رقبة مؤمنة، أما عندما أقول أعتق الرقاب المؤمنة، أما أقول أعتق الرقاب هذا لفظ إيه؟ عام. لما أقول المؤمنة، هل المؤمنة كم تسمى إيه؟ ها؟ تخصيص، تسمى إيه؟ تخصيص، لأن التخصيص يرجع على إيه؟ على العام. طيب أعتق الرقاب المؤمنة لفظ عام، لأن الاستغراقية من ألفاظ العموم العام فتكون الرقاب لفظ عام، وإذا وردت كلمة المؤمنة على اللفظ العام فإنها تخص اللفظ التخصيص، فيكون الحكم لا يخص فقط كل الرقاب المؤمنة في العتيقة. طيب هل طبعا كما قلت لكم نحن في اللفظ العام بنخصص في اللفظ المطلق من إيه؟ بمقيد. طيب وطبعا الحكم يختلف، الحكم إيه؟ يختلف. بمعنى لو أنني كنت أعتق فتحرير رقبة مؤمنة، فهنا لو واحد أعتق رقبة غير مؤمنة حكمه إيه؟ خلاص هذا لم يستجب الحكم. إذا أصبح في فرق بين رقبة مؤمنة ورقبة غير مؤمنة. إذا لو أراد أن يستجيب لابد أن يعتق رقبة إيه؟ مؤمنة. أما أقول أعتق الرقاب المؤمنة فواحد أعتق الرقاب غير مؤمنة، لكن لو أنت ما زلت لم تستجب الإيه؟ الحكم. طيب هل يجب العمل بالمطلق على الإطلاق؟ طبعا هنا ركز معي، نعم يجب العمل بالمطلق على الإطلاق إلا بغير دل على تقييدي، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يكون الدليل على خلافه. لو تلاحظ في كل درس هو يجب كذا على الإطلاق، نعم، يعني أنت يجب العمل بالعموم، نعم، على الإطلاق، نعم، الا ما يجب ما نقول مثلا ايه اكرم الرجال تكرم كل الرجال، لا تقول انا انتظر قد يكون الرجال المجتهدين، لا انت تكرم كل الرجال حتى تعرف اصلا يخصص ايه هذا العموم. كذلك عندما يقول فعدت رقبه خاص يعطي اي رقبه الى ان تعرف ايه نصا يخصص إيه؟ يقيد هذا الايه هذا الاطلاق. نعم في قوله تعالى ويسألك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. المحيض هنا يا اخواننا خذ بالك هنا هنا هنا هنا شيء دقيق جدا، وانت لو فهمته يبقى انت فهمت العام والمطلق، لم تفهموا بقى تضرب بعض الشيء. فاعتزلوا النساء في المحيض، المحيض هنا لفظ مطلق ام لفظ عام؟ اللي يعرف ويفهم لان هجزله وهنقشه، فاللي فاهم يرفع يده. هاي المحيط لفظ مطلق او لفظ عام يتوحد؟ المحيط بعدين النساء في المحيط لفظ مطلق ولا لفظ عام؟ عام؟ طب اقعد يا عم اقعد يا عم اقعد يا عم. ها المحيط مطلق ها؟ طب اللي يكون مطلق بين يكون مطلق؟ تقول مطلق؟ انت مش متأكد. طب انت بتقول مطلق؟ ها تقول انت مطلق، ليه ما مطلق؟ عام ولا مطلق؟ طيب هو ليس لفظا عاما هو لفظا مطلقا، ولكن اريد ان اسأل سؤال اخر، ليه ما هو لفظ مطلق؟ ما انت لو علمت ليه ما لفظ مطلق هتعرف ليه ما ليس عاما. ها طب انا اجيب انا. قول يا بنت. المحيط مطلق ولا عام؟ ليه ما مطلق؟ طب ليه ما ليس عاما؟ ليه ما هو ليس عاما؟ ما هو قال اهي، قال موجود هنا. التعريفية او الجنسية. طيب يعني انا بقصد اي جنسية. طيب او العهدية لو قلنا يتلقى على المحيط فهي يقصد هذا المحيط. طب ليه ما ليست الآية استغراقية؟ طبعا هنا نقول هنا بجنس يعني ليست استغراقية. ليه ما ليست استغراقية يا ابن الدين؟ يعني على كل وقت؟ يعني ليست كل وقت مش فاهم. اقصد لها اوقات معينة. ما لها اوقات معينة من عنها. ليه ما ليست عامة؟ ها؟ لأن ليس كل نساء مطلقات. مطلقات شنو يا شوش مطلقات يا ابني؟ ربنا يعافيك مطلقات انت بس بتخش علينا. ها؟ قول انت. مقيد. مقيد. ما فيش مقيد ولا شيء، ليس مقيدة. ها؟ اتفضل. اتفضل يا محمد سعيد. استنى خليك اجلس. اجلس يا كابتن محمد سعيد ها. نعم؟ نعم ممكن يكون كده على رقم الايام. لا ها ها انه لم يجد زمن للقيد. هنا يعني ما في احد فيكم يقول لان العام له افراد. العام له ايه؟ افراد. يعني انواع من الحيض. انت لا تتكلم عن انواع الحيض، هو وحيد ده طلع بالحيض. ما في انواع ما في افراد. احنا بنتكلم عن حصيله الايه؟ الحيض. بتكلم عن تعتادوا النساء يعني هو الدم بينزل ما تأتوش نساءكم. يبقى احنا نتكلم عن حقيقة الايه؟ الحيض. لا تكلم المحيض اللي هو المحيض الاصفر والمحيض الاخضر والمحيض اللي نوعه كذا ولا احمر. لا نتكلم انواع. فالمطلق يتكلم عن حقيقة الايه؟ الشيء. اما يعني عندما اقول لك اكرم الرجال انا لا اقصد بذلك ان اوضح لك ان هذا الرجل. انا اريد ان اوضح لك ان تكرمه. ان ان ان ان تكرم كل الايه كل الرجال. طيب هنا يقول اي متى وجد انا دم الحيض فالمراه ايه حائض فلا يجوز لنا ان نقيد هذا الحيض بعد ايام معينه. هنا طبعا اما اقول فاعتزلوا النساء في المحيض يبقى هنا الرجل هنا يعتزل المراه في اثناء الحيض فلا يقيد لانه الايه لم ايه لم تقيم. فطالما ان في حيض يعتزل ايه المراه لا يجوز له يقول لا انا انا انا انا انا اتيك في اليوم السادس انت بتحيضي ست الايام والسادس خلص وسوف اتيك الان ها تقول له الدم ما زال ينزل، فيقول لا انا اتيك لان انت عين الست ايام فقط. فهنا تشيم عنه تقول له ايه ان هذا لفظ ايه مطلق، هذا لفظ ايه مطلق، وانت الان تريد ان تقيد هذا الايه، تقيد هذا المطلق. لما تقيده وما قيد فاعتزل يعني تروا في دم تعتزل ايه، يبقى تروا في دم يخيل عندك دم ماشي ها ليس بالزمن بالحيض. هو هو هنا هنا هنا ليس مقيدا اصلا، فهنا بالدم يسلك على المحيط كله هو اذن، يعني الدم ده اذن فاعتزل النساء في ايه وقت الاذن. فلا تقيد انت تقول ثلاث ايام اربعه ايام خمس ايام في اخر الحيض في اول الحيض، لا تقيد، لان الله لم يقل ايه فاعتزل النساء في المحيض الكثير، ما قال ذلك. اسمه هنا خلاص مقيد مصلح. نعم. هل إذا وجدنا نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد يجب علينا أن نقيد النص المطلق بالآخر مقيد؟ خليكم معايا. هل إذا وجدنا نصين أحدهما مطلق والآخر مقيد، ما هو المطلق والمقيد ممكن يأتي إيه نص واحد يأتي في إيه في نصين؟ طيب نأتي المثال. أول مثال نوضح تقييد النص المطلق بالآخر المقيد. عندنا في كلمتنا إيه ستحيي رقبات من قبل أن يتماس، هذا لفظ إيه مطلق، مطلق ولا عام؟ صراحة فتحي رقبات الفس، فتحي رقبات من قبل أي نفس رقبة هنا مطلق ولا عام؟ ليه مطلق ليه؟ ما حدثش إيه؟ لا لا لا هذا مش لقيت معناه مطلق ولا عام، ولا أنت فاهم خالص الكفة دي خالص اللي مش معناها خالص، أنت بتتكلم في شيء تاني. أيمن فتحيه رقبة مطلق ولا عام؟ ليه ما مطلق؟ نكرة في نكرة إثبات. طب وليه ما هيش نكرة في نكرة إثبات؟ صح؟ لكن هذا الأكس والآخر ليه ما ليس عاما؟ لا تقول لي أنا ليس نكرة في نكرة إثبات؟ ليه ما ليس عاما؟ أنا عايز تقول معنى أنه مطلق، ما معنى أنه مطلق وليس عاما بالمعنى؟ ما يعني ما دخلش أفراد؟ نعم صح، لأن هنا ما في تحت رقبة أفراد، يعني ما خلص تحيه رقبة هنا ليس كل الذكار، ليس ايه كل الذكار، فتحيه رقبة من قبل ان يتمس، هذا لفظ ايه مطلق، هذا لفظ ايه مطلق. فبناك هنا واما قلوه في صفات الكرد فتحيه رقبة مؤمنة، تحيه رقبة ايه مؤمنة، هذا مقيد. ركز معي الان، ركز معي الان، هذه مسألة هامة جدا. الان الله يقول فتحيه رقبة من قبل ان يتمس، الحكم هنا ايه التحرير، الحكم هنا ايه التحرير، يعني يحرر في هذه الايه فتحرير رقبات المؤمن، هيبدا ما هي الحكم ان هيحرر هذه الايه الرقبه. الثانيه فتحرير رقبات المؤمنه، ما هو الحكم التحرير، بس هنا ايه مؤمنه. فلما وجدنا ان الحكم واحد في كلا الايتين، هنا تحرير وهنا ايه تحرير، فحملنا الايه المطلق عن المقيد. فإذا نقول فتحية رقبات من قبل أن يتمسى تكون أيضا مؤمنة، فهمتم هذا؟ في الآية الأولى فتحية رقبات من قبل أن يتمسى، يعني في الظهار لو أن رجل قال لامرأته أنت عليك ظهر أمي، فهنا الكفارة يحرر الرقبة مؤمنة أو كافرة، بس من قبل أن يتمسى خلاص؟ فالحكم هنا أنه يحرر إيه؟ الرقبة. في الآية الأخرى آية القتل فتحية رقبات مؤمنة، يعني لو قتل خطأ فإنه يحرق رقبة إيه؟ مؤمنة، بس الشرط إن هي مقيدة بالإيه؟ بالإيمان. فهنا نقول طالما أن هنا الحكم تحرير رقبة وفوق الحكم تحرير إيه؟ رقبة، يبقى إذا طالما الحكم واحد متفق في الآيتين، إذا نحمل المطلق على إيه؟ على المقيد، فنقيد الإيه؟ الآية الأخرى، فالحكم سواء في الظهار أو في القتل يحرر رقبة إيه؟ فهمتوا هذه؟ المثال الثاني والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، خلاص. والآية الأخرى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الله هنا يقول السارق والسارقة فاقطعوا إيه أيديهما، خلاص. هل قيد الأيدي أي أيديهما؟ هل قيدها؟ هل إلى المرفق إلى الذراع إلى العضد فأشي؟ طيب الآية الأخرى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم قيد الإيه المرافق، هل نحمل المطلق هنا على المقيد ولا نحمله؟ يعني نقول هنا في الحالة هذه أننا في الوضوء نغسل الى الايه المرفق، وفي القطع في الحد نغسل لا نقطع الى المرفق. ان لا نقول لما لا نقول هذا حد يفعل ايمن باختيار الحكم لك هديه لك هديه هتاخدها من صلاح ان شاء الله خلاص ها فهمتوا يا اخوانا لان الحكم اختلف الحكم ايه اختلف الحكم هنا ايه اختلف لان هنا يقول ايه والسارق فاقطعه هنا الحكم الايه القطع هناك الحكم الايه الغصب فلما اختلف هنا حكم القطع وهناك حكم الغصب لما اختلف القطع عن الغصب لا نستطيع ان نحمل مطلق على الايه على المقيد فنقول هنا ايه في حاله القطع في حاله القطع يبقى اليد ومعروف هنا ان مساله اليد لما تطلق في القران هكذا بتكون معناها الكف او السنه فهمتنا ان القطع الايه الكف فقط وكذلك في حاله الغصب فانك فقط ايه تغسل الى افلاك تغسل الى المرفق تغسل الى ايه المرفق اقول يا اخوانا وصلي اللهم وسلم وبارك.